الماء من الماء، قال صلى الله عليه وسلم إذا جهدها قد وجب الغسل وإن لم ينزل، قال من إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. كان أولا يتوضؤون من الغسل من الجنابة إذا كان ما حصل ماء بماء بدون ماء ما أنزل، ثم أسهل الله ذلك وأوجب الغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة. نعم استنجاء يعني الخارج خروج المني بعد الجماع بعد الجماع نعم ولو ما أنزل يعني رطوبة إدخال الفرج في الفرج لا بد أن ينال شيء من رطوبة البول وغيره. نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. الغسل الأحوط يعني هو الواجب وهو الآخر، وإنما بينا لاختلاف ما في الأنام يعني أراد يبين الحكم ولا بالآخر فالآخر. صلى الله عليه وسلم. كتاب الحيض وقول الله تعالى بارك الله فيك. نعم محتمل، لكن السنة ثابتة، الواجب هو الغسل ولو إن لم ينزل، وإذا أنزل وجب عليه الغسل، لا كلام. لكن إذا لم ينزل فالواجب القسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح لهم آخرا، وأبو هريرة من أسلم آخرا، وحديث عائشة صريحا إذا مس الختان فقد وجب الغسل. قال كنت أفعله مع هذا فأغتسل لما سئل عليه الصلاة والسلام، كلها رواه مسلم وغيره. نعم. وفي رواية في الصحيحين نعم. هذا مراد. قول جيد، لأن الرسول قال لعمر توضأ ثم نام، أمر في وضوء ظاهره الوضوء، هو ظاهره الوضوء على جنب. إذا نام ولم يتوضأ هل يأثم؟ يخشى عليه. نعم. هذا فيه معلول، حديث معلول لو صح المغال مع الغسل يعني وغير غسل، لكن حديث معلول ضعيف. لا الماء من الماء، الماء ماء من المني، ماء غسل من المني، هذا المراد.